ودافع عن مريم العذراء بعدما طعن في شرفها بالقذف والسب، ونجى يونس عليه السلام من الظلمات، ونجى يوسف عليه السلام من الجب، وأهلك فرعون الذي ادعى وقال إنه الرب، وأحب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حب ليس بعده حب. حقا عشت في هذا الكون لا أعلم منتهاه، لكن منتهى هذا الكون أنت ربي في علاه. كلما سبحتك ناداني قلبي، لقد عظمت ربي في دنياه. وكلما ذكرتك ناداني قلبي، أنا لا أبغي ربا سواه. سبحان من ملأ الكون كله عزا بضياه، أنا عند موتي لا أحتاج إلا رضا. يا ربي لقد أغلقت أمامي جميع الأبواب، وانفض الأهل والأحباب، فإذا بالوحشة وهول الحساب. فالتفت عن يميني فوجدت هما، ثم التفت عن يساري فوجدت السراب. فبدأت أسأل نفسي، هل هذا من كثرة الذنوب أم زيادة في الثواب؟ فالتجأت إليك يا رحمن يا رحيم يا تواب، ألا تتركني في هذه الدنيا وحيدا فريدا، فلئن تركتني فليس لي من بعدك أحباب. أصلي وأسلم على أفضل موجود على ظهر الوجود، حضرة النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن بدر ابن نذار ابن معب ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن فارح، عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على بدر الكمال، وعلى صاحب سر الاسرار الالهية والشجرة النورانية، حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي خاطبه ربه فقال واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، وعلى اصحاب الحبيب الذين قدموا ارواحهم واموالهم فداء لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى التابعين اخص منهم سيدي الامام احمد بن حنبل القائل والله ما نمت ليلة الا ورأيت رسول الله في المنام، وان مرت علي ليلة دون ان اراه لاتهمت نفسي بالنفاق. ايها الاخوة المؤمنون، اسعد بحضراتكم عادل فؤاد ابو العزم من اسرة المذيعين بقناة الحافظ الفضائية، مع بداية الجزء المتبقى من هذه الليلة التي تقام تكريما واجلالا وتعظيما لهذا الجسد الذي توارى بين اطباق الثرى، واكراما لهذه الروح الذي عادت الى باريها في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة مدحها القائل فقال حقا لقد وعظ القرآن المجيد، ليبدي التذكار عليكم ويعيد، تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالفدنة مركز فاقوس، فضيلة القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال، أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.

إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره

فاستجبنا له فكشفنا ما به من وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن إني كنت من الظالمين وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي زكريا إذ نادى ربه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى فاستجبنا وأصلحنا له زوجه ويدعوننا صدق الله العظيم.